تعالوا نعيش معها بسرعة. ولكن قبل أن نشرع في أول منطلقات ألم يعلم بأن الله يرى، تعالوا ننظر إلى هذا الاستفهام. ألم يعلم؟ ألست تعلم؟ إنها الكارثة الكبرى أنك تعلم، إنها المشكلة الكبرى أنك تعلم أن الله يرى. إن الإنسان يعلم أشياء كثيرة، لكن الغفلة استحكمت فغيبت عن المرء فوائد ما يعلم. غيبت الغفلة عن الإنسان فائدة ما يعلم. إنه يعلم أن الله يرى، لكنه غفل. اللهم اغفر لنا غفلتنا، اللهم اغفر لنا غفلتنا يا رب. قل لي أخي، لو أنك تعلم حق العلم وتستحضر في كل لحظة أن الله يراك، كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون شأنك؟ إنني أتصور أنه الإحسان الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن وصفه وكنه، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنها حالة من التسليم المطلق والمراقبة المطلقة. يراك، يراك، شايفك، شايفك، يراك، يراك، يراك، الله يراك. ما الذي يحول بين المرء وبين فائدة هذا العلم؟ الغفلة. فاللهم ارحمنا وخفف عنا واغفر لنا غفلتنا يا رب. لهذا قال بعض السلف: إذا قيل لك هل تخاف الله فاسكت، فإنك إن قلت نعم نافقت وكذبت، وإن قلت لا كفرت. إن قيل لك هل تخاف الله فاستحي واسكت، فإنك إن قلت لا كفرت، وإن قلت نعم كذبت. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولكي نضع الآية في موضعها التي من أجلها نزلت، فإن أول ما وجه ربنا هذا الوعيد الكبير المهيب ألم يعلم بأن الله يرى، أول ما وجهه جل جلاله، أول ما وجهه جل جلاله، وجه ذلك للجبابرة الذين يحاربون دينه. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يقول لك: لا تستقوي على عبد فإني أراك. الله يقول لكل ذي قوة: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الله جل جلاله يقول لكل ذي قوة: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا، شوية هوى. يا جبار، يا جبابرة، من أشد منا قوة؟ يا أصحاب القوة العظمى. فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى. قال الله جل جلاله: كأعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية، كسر الله رؤوسهم وجعلهم كالنخل الخاوي على عرشه. وهكذا يقول الله للجبارين: أنا أقوى، أنا أعظم. وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده جل جلاله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سيرعبهم الله كما أرعبوك، سيفزعهم الله كما أفزعوك، سيخوفهم الله كما خوفوك، سينكل الله بهم كما نكلوا بالموحدين، سيعذب الله من يعذب المؤمنين. الله أقوى من الجبارين، هذا أولا. ثانيا ومقتضى ذلك أيضا أن لم يعلم بأن الله يرى. الذي يعلم أن الله يرى يتشجع، يتقوى، يثبت، يرسخ، يؤمن، يكون كالجبل الوتد لا تهزه الريح ولا يخوفه أحد. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. إحنا مش قدهم يا عم، إحنا مش قدهم يا سيدي، خلينا جنب الحيط. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الذي يعلم أن الله يرى لا يخاف، الذي يعلم أن الله يرى يثبت الإيمان في قلبه. ولهذا لما لقنها موسى عليه السلام في هذه الآية، ولما جاء إلى البحر ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله. يا إنهم اقتحموا بيوتهم، إنهم اقتحموا الحصون، إنهم هجموا عليه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، إذا رأيت عدوك فكن كأنما رأيت الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى له قصة في علمه أن الله يرى، وهو إمام محدث كان يعيش في دمشق. هجم على دمشق سفاح قاتل اسمه عبد الله بن علي. هذا السفاح عم الجعفر المنصور دخل دمشق واقتحمها وسفك دم 36,000 إنسان. فيا لله ما أشبه الليلة بالبارحة. فاللهم كن لأهل الشام معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب. سفك دم 36,000 إنسان، وجعل نواصي خيوله في سواري المسجد الأموي، وجعل الخيول والجمال في المسجد، وقال من الذي يعترض على ما نصنع؟ قالوا نظن أن الأوزاعي يعترض. فدعا بالأوزاعي فقال الأوزاعي انتظروا، ولبس كفنه، ولبس على كفنه ملابسه، ثم خرج فأتي به بين يدي السفاح، وبسط النطع لكي يذبح الإمام، ثم قال يا أوزاعي ما تقول في الدماء التي أثلناها؟ قال الأوزاعي والله لقد رأيت العرق يتصبب من جبين السفاح، ولقد رأيته في عيني أهون من الذباب، ولقد أبصرت ولكأني أبصرت عرش الله بارزا بين الناس. فقلت له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. فغضب وجعل الناس يشمرون ملابسهم كي لا يصيبهم دمي. قال الأوزاعي ورفعت عمامتي وانتظرت الذبح. فقال له: اخرج. قال: فخرجت. ثم قال له: ارجع. قال: فرجعت. قال: ما تقول في الأموال التي أخذناها؟ قال: أما حلالها فحساب، وأما حرامها فعقاب. فغضب وجمع الناس ملابسهم خشية أن يصيبهم دمي، ورفعت العمامة أنتظر الذبح. فبسط لي منديلا فيه بدرة وقال: خذ هذا، فإذا هي ذهب وفضة. فأخذت ما فيه ونصرته على الجنود، ثم رميت عليه الكساء وانصرفت. وبقي الأوزاعي إلى اليوم هو الأوزاعي، إمام علم، علم الدنيا ألم يعلم بأن الله يرى. إن المؤمن حين يبصر أن ربه جل جلاله يراه ويرى الظالم يطمئن ويسكن ويخشع لذلك. منطلق ثالث من منطلقات ألم يعلم بأن الله يرى: صيانة النجوى. قال الله جل جلاله: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم يعلم بأن الله يرى توجب على الذين يجلسون أن يصلحوا ذات البين، لا أن يتناجوا بالإثم والعدوان، لا أن يتناجوا بالضغائن، لا أن يتناجوا بالغيبة، لا أن يتناجوا بالنميمة، لا أن يتناجوا بالشماتة، لا أن يتناجوا بالمعاصي. إذا جلست مع قوم وذكرتهم الناس وداءت فاكهة المجالس الغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور، فاستحضر أن الله يرى. إنني يا إخواني متأثر بحديث منذ فترة، لا أدري هل تتأثرون به معي أم لا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو خير من الصلاة والصدقة والصيام؟ هتجنن، أنا هتجنن، أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين. صلاح ذات البين أفضل من الصلاة، أفضل درجة من الصيام، أفضل درجة من الصدقة. قال: صلاح ذات البين. وإياكم والبغضاء فإنها الحالقة. شفت حلاق قبل كده وهو بيحلق كيف يجري الموسى على رأسك؟ وأعيذك بالله أن يجريها على خدك فيذهب الشعر. كذلك الغيبة والنميمة والبهتان يذهب الدين، يذهب الدين، يحلق الصلاة، يحلق الصيام، يحلق الصدقة، يحلق الحج، يحلق العمرة، يحلق صنع المعروف. فساد ذات البين هي الحالقة. ولما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وأراكم لا تصلون على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل يدخل الجنة بغير حساب. فلما دخل الرجل ابتدر إليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام وقالوا له مقالة نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا له: فما أوثق عمل ترجو به؟ قال: أما إني ضعيف، يعني لست مثلكم أصوم وأقوم كثيرا، أما إني ضعيف، ولكن أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني. الذي صدره سليم نال الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في مجالسكم اقطعوا الغيبة، اقطعوا النميمة، اقطعوا البهتان، اقطعوا قول الزور، انزلوا فاصلا وقولوا لبعضكم ألم يعلم بأن الله يرى. من موجبات ألم يعلم بأن الله يرى كذلك حراسة الخواطر وصيانة الخلوات. للعبد خلوة لا يراه فيها إلا الله، وله خلوة وإن كان بين الناس تلك الخواطر التي تجول في رأسه. والله جل جلاله يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. في أنفسكم الله جل جلاله يعلم ما تخفي الصدور، يعلم ما في نفسك جل جلاله، يعلم ذلك. وانظر لخاتمة الآية فإنها مبشرة مهددة، تبشر وتهدد: واعلموا أن الله غفور حليم. حليم حليم حليم. فإما أن تتوب من هذا الخاطر فيغفر، وإما أن يستخرجه منه يبتليك بأن يمكنك من المعصية التي في خاطرك. لأن الله عفى لأمتنا ما حدثت به نفسها حتى تقول أو تفعل، لكن الله جل جلاله لا يحب أن يبطن العبد سوءا وشرا أو أن يضمر خبثا فيمهله ويحلم عليه. فإما أن يتوب من هذا الخاطر، وإما أن يتوب من نية اقتراف السوء، وإما أن يمكنه سبحانه من أن يقترف السوء بالقول أو الفعل ليقيم عليه عدله ويحاسبه. الخواطر، اللهم أصلح خواطرنا يا رب، اللهم صن خواطرنا يا رب. والخلوات، قال الله جل جلاله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. وهو معهم، الله معك، فلا تجعله أهون الناظرين إليك. إن كارثة اقتراف السيئات في الخلوات سببها أنه لا يعلم أن الله يرى. قال عبد الله بن مبارك لرجل: راقب الله. فقال: كيف؟ قال: كن دوما كأنك تراه. وقال الجنيد لرجل يسأله عن غض البصر، قال: أن تعلم أن نظر الله أسبق إليك من نظرك إلى ما تنظر إليه. الله يراك ويرى ما ترى. قال عامر بن قيس: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله أقرب إلي منه، ما أبصرت شيئا إلا رأيت الله جل جلاله أقرب إلي منه. الله يراك في خلوتك. هل تريد أن تصنع معروفا كبيرا؟ هل تريد أن تقترف حسنة كبيرة؟ هل تتمنى أن تعمل عملا صالحا كبيرا ضخما تدخل به على ربك؟ اترك السيئات، اترك السيئات. قال رجل لتلميذه: يا غلام، والله لأن تدع عزمة عزمت عليها لله خير لك مما طلعت عليه الشمس. قال الله جل جلاله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا كنت وحدك وراودتك نفسك على معصية، لا أقول قاوم، ولكن انتهي، ازع عنها، الله يراك. قل لنفسك: ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراني. لا تقول كيف يراني وأنا أقترفها، بل قل كيف يراني أفكر فيها، كيف يراني يخطر هذا ببالي، كيف يراني وأنا أفكر في حربه ومعصيته. ولا عجب إن كانت تلك الأبيات المشهورة هي أبيات الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الله يراك، الله يبصرك، الله جل جلاله قادر عليك. لا أقول توهم ملك الموت، بل الله، الله، الله، الله جل جلاله وسبحانه بحمده عظم نظره، عظم شهادته. قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة حين يغيب عنك نظر الناس؟ قل، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله شهيد بيني وبينكم، الله شهيد، الله شهيد، الله حفيظ، الله سميع بصير، الله عليم رقيب. استحضر نظر ربك جل جلاله وسبحانه وبحمده. قصة عجيبة حكاها شيخنا أبو العلاء حفظه الله تعالى، ولعله يزورنا في مسجدنا قريبا بمشيئة الله. يقول أن شابا خرج إلى سفر، وبينما هو خارج من بيته صدمته سيارة بالقرب من قضبان قطار، فنزل ثلاثة من الشباب من السيارة وليس في المكان أحد إلا هذا الذي أصيب في الحادث، وجعلوا يتحسسونه ويقلبونه. يقول الشاب بعد أن نجا من هذا الموقف، يقول: كل شيء في تعطل إلا حاسة السمع، كنت أسمعهم ولكن لا أستطيع أن أفتح عيني أو أن أتكلم بكلمة أو أن أتحرك، لكني كنت أسمعهم جيدا. قالوا لبعضهم: مات، لقد مات، أي ماذا سنفعل؟ هذه كارثة، حنروح في داهية. قالوا: إنه ليس أمامنا إلا أن نضعه على قضبان القطار فيأكله القطار وانتهت القضية. ويقول الناس: كان يعبر والتهمه القطار، فحملوه. قال الرجل: ووضعوا رقبتي على القضبان. قال: كنت مفزوعا، لكن لا أستطيع أن أتحرك، لا أستطيع أن أتكلم بكلمة، إنني من أول ما وضعوني وأنا أسمع القطار يقترب، أسمع صوت القطار يقترب مني سيذبحني، إنني تذكرت ساعتها وأريدك أن تضع نفسك مكان هذا الإنسان على القضبان، والذين أصابوه تركوه وركبوا سيارتهم وانصرفوا، بقي على قضبان القطار. قال: لأول مرة في حياتي أتصور أن الله يسمعني ويراني، وجعلت أكلمه وأنا أثق أنه يسمعني. لأول مرة أكلم الله وأعلم أنه يسمعني ويراني. وكم عصيته في الخلوات، وكم اقتربت من الذنوب في الخلوات، ولكن هذه الساعة علمت أن الله يرى ويسمع، وكلمته وناجيته واستغثت به. يا رب يا رب لا أعود لا أعود، تبت إليك يا رب. فجاء ناس وحملوني وطرحوني بعيدا عن القطار. هل لا تبت قبل أن يهجم عليك القطار؟ واستأنست بأن الله يراك من منطلقاتي. ألم يعلم بأن الله يرى الأنس بالله والتلذذ بطاعته؟ ولعل ذلك يفتح الله به. بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله ناصر دينه سبحانه وبحمده مستغن عن خلقه جميعا. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها المؤمنون عباد الله، لا نزال نعيش مع قول ربنا ألم يعلم بأن الله يرى. وأريدك أن ترتحل بهذه الكلمة وأن تجعلها نصب عينيك وأن تجعلها تاجا على جبينك وأن تكتبها وتسطرها على قلبك، ألم يعلم بأن الله يرى. من حلاوة هذه الكلمة أنك تحار، يا ليت شعري الذي يعلم أن الله يرى يخاف أم يأنس؟ والجواب أن المؤمن يخاف ويأنس، يخاف ويرجو، يفرح ويرهب. المؤمن إذا علم أن الله يرى يخاف فيتقيه في السر والعلن. إن المؤمن إذا علم أن الله يرى يخشى الله سبحانه وبحمده كأنه يراه، وإذا علم أن الله يرى يأنس في الخلوات. قال ربي، وأحق القول قول ربي، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا نفسي فركعتين بنية يراك حين تقوم، نفسي أصلي ركعتين بنية يراك حين تقوم. اللهم شرفنا برؤيتك، اللهم اجعلنا يا رب في رؤيتك من أحبابك، اللهم اجعل نظرك إلينا نظر المحب الراضي يا كريم الذي يراك حين تقوم. قالوا إن الذي إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله. الذي يستوحش أن يبقى وحده، الذي يستوحش أن يمكث وحده لا يصلح لله. لابد أن تحب أن تسبح تسبيحة لا يسمعها إلا الله، وأن تركع ركعة لا يراها إلا الله، وأن تسجد سجدة لا يراها إلا الله، أن تفرح بي واسجد واقترب. إنه غرام الخلوات، إنه غرام الأنس بالله جل جلاله. لا يذوق حب الله جل جلاله إلا من أنس بذكر الله واستوحش من الغفلة. إنك لما تسمع الغفلة، لما تسمع اللغو، لما تسمع الغناء، لما تسمع الضجيج، لما تسمع الغيبة، لما تسمع النميمة، حين تسمع اللغو تستوحش. مر ابن عمر رضي الله عنه ومعه خادمه نافع، فمر بهم عازف على ناي، قال نافع: فوضع ابن عمر أصبعيه في أذنيه ثم أشار لي، يعني هل انتهى ذلك العازف؟ هل انتهى ذلك العازف؟ حتى أشرت له انتهى، فرفع أصبعيه من أذنيه وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فمر به مثل هذا فصنع مثل هذا. أنس الذي يراك حين تقوم، أنس أنني لا يسمعني إلا الله، أنس استحلاء الذكر في الليل إذا كان الثلث الليل الآخر. نزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه مسألته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من ذي مسألة؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. أين تكون يا عبد الله في هذه الساعة؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لعلكم تذكرون قول الجارية التي لم تكن لتنام فعتبت فقالت: كيف ينام من علم أن مولاه لا ينام؟ كيف ينام من يعلم أن حبيبه لا ينام؟ إخواني، هذه طائفة من منطلقات تربوية من قول ربنا: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أسأل الله جل جلاله أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا بها للشجاعة والإقدام ورعاية الخواطر وحفظ النجوى ورعاية الخلوات والانكسار والذل للمؤمنين وعدم التجبر على خلق الله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.